إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الله عز وجل في أوائل سورة النساء: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. آيات تذكر على كثير من الألسنة، والأفهام مختلفة فيها، بل ضل أقوام ففهموا الآيات على غير مرادها من أهل الفجور والفسق كالرافضة كالشيعة الشنيعة، الذين جوزوا للرجل أو جوز بعضهم للرجل بناء على مثنى وثلاث ورباع أن ينكح الرجل تسعة من النسوة، وهذا من الضلال بمكان. وهذه الآيات ينبغي أن نفهمها كما فهمها من قبلنا وأن نضعها موضعها. هذه الآيات وغيرها من الآيات التي تدعو إلى تعداد النساء، والتعداد المسلمون اليوم فيه بين مؤيد ومعارض، بل هنالك بعض الأصوات الآثمة، ولعلها تكون فيما بعد هي الغالبة. هنالك بعض الأصوات تنادي بإنكار التعداد بالكلية، وهذا أمر باطل، والآيات صريحة وهي محكمة وتتلى وستتلى إلى يوم الدين. قلنا أكثر من مرة أن النصوص الشرعية لا بد من ركنين أساسيين لفهمها: الركن الأول اللغة العربية، والأمر الثاني حال المخاطبين، معرفة حال المخاطبين أثناء نزول النصوص. فمثلا أسلم غيلان ابن أسلم الثقفي، دخل الإسلام وكان تحته عشر من النسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك أربعا وفارق سائرهن، أمسك أربعا وفارق سائرهن. وهو الذي أنزل الله على قلبه هذه الآيات: فانكح من النساء مثنى، أي الرجل يكون صاحب اثنتين وصاحب ثلاثة وصاحب أربعة، لكن لا يكون صاحب هذه الأمور مع، مثل ما قال الله على الملائكة: أولي أجنحة مثنى وإيش وثلاث وإيش ورباع. ما في ملك له جناحين له ثلاث له أربعة، في ملك له جناحين وفي ملك له ثلاثة أجنحة وفي ملك له أربعة أجنحة. فهذه الآية تدلل على أن الجمع ليس هو المراد، والحديث حديث غيلان بن أسلم الثقفي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعا، فإذا فهم مثنى وثلاثة ورباع مجموعين لا الآية تساعد عليه، إذا نظرنا لآية الملائكة، ولا العربية تساعد عليه، ولا فهم النبي صلى الله عليه وسلم يساعد عليه، ولا فهم الصحابة يساعد عليه. وكون النبي صلى الله عليه وسلم له أكثر من زوجة، وبتقدير الله أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عن تسع، النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 13 امرأة ودخل بإحدى عشر ومات عن 9 من النسوة رضوان الله عليهن جميعا. أي نعم، فوجود النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نؤيد فعله بمثنى وثلاثة ورباع، فهذا فهم ضال، هذا ضلال في الفهم كلنا نشعر به، ولعلنا لا نحسن أن ندلل عليه. أما الآن فالحمد لله يعني شعرنا به ودللنا عليه، دللنا عليه بالقرآن وبالعربية وبالسنة وبحال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلم يعرف عن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع أكثر من أربع، ولذا كل فهم خلاف فهمهم فهو مردود ويحكم عليه بالضلال. أما الآن فهم عوام الناس، بل فهم كثير من المسلمين الحريصين على الخير والحريصين على الدين والحريصين على الحلال والحرام، ما هي النظرة الشرعية للتعداد؟ هل التعداد مباح أم أنه مسنون أم أنه حرام أو مكروه؟ أقوال كثيرة تطلق جزافا وهي بعيدة عن التحرير الشرعي. التعداد في شرعنا كغيره من الأمور، كالحدود وكغيره من الأمور، فمن أراد، وأرجو أن ننتبه لهذا الأمر وأن يستقر في قلوبنا وأن نعمل على نشره في الناس، وهو مهم ومهم جدا. من أراد أن يتكلم مثلا عن الحدود في الشرع فلا يجوز له أن يهمل بعض الملابسات وبعض الظروف في موضوع الحدود، فالشرع لما سن الحدود ليس مراد الشرع أن يبشع على الناس ويشنع عليهم، وإنما المراد أن يحفظ أمنهم، فأصدر وجدت الحدود من أجل حفظ الأمن. ولذا الحدود لها ملابسات، ففي الأمور القلقة والحروب والمجاعات لا تقام الحدود شرعا، فإذا وجد جوع بين الناس شرعا لا يجوز للإمام أن يقيم الحدود. وهذا أيضا نقطة، واسمحوا لي قليلا الاستطراد وهي مهمة، دخل منها بعض المورضين وبعض المشككين، قالوا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عطل الحدود، وبالتالي يجوز للإمام أن يعطل الحدود متى شاء متى رأى أن المصلحة غالبة على التعطيل، وهذا ضلال، وهذا ضلال مبين. عمر عبد لله، وعمر لا يقدر على أن يعطل حدا. عمر رأى في عام الرمادة، في عام المجاعة، رأى أن الناس الذين يسرقون للحاجة، ومن يسرق بالحاجة والجوع شرعا لا يجوز للإمام أن يقيم عليه الحد، فعمر ما أطل حدا، عمر عمل بحكم لله عز وجل، حكم الله أن الذي يسرق في المجاعة لا يقام عليه حد. فعمر رضي الله تعالى عنه ما أقام الحد، لأن الشروط الشرعية لن تشترط في من سرق في ذلك الوقت، والإمام وغير الإمام مطلوب منه أن يقيم الحدود، وليس الأمر قائما على الخاطر وعلى إن بدا له فعل وإن لم يبد له لم يفعل، لكن هذه الحدود لها شروط، وهذا هو شاهدي من هذا الكلام. والحدود لها لما أقام الشرع الحدود ربى الشرع الناس، رباهم على الإيمان وهكذا. الآن التعداد الذي أريد أن أقول أن الشرع لما طلب من المسلمين التعداد، الشرع أيضا طلب من الناس عدة ملابسات وعدة أمور تتناسب تماما مع التعداد، الدوافع النفسية والأمور الاجتماعية والأمور العامة، حياة المسلمين العامة، أعني الحياة الجهادية والحياة الاقتصادية ونمط الإنسان المسلم ومهمته في الحياة، كلها في الوضع الطبيعي كلها تجتمع وتلتقي مع سائر الأحكام بما في ذلك التعداد. يعني انظروا الآن رجل يعيش في مجتمع لا يرى فيه إلا وجه زوجته ومحارمه، فالرغبة عنده للنساء تزداد. رجل يعيش في مجتمع طاهر، مجتمع عفة، مجتمع طهارة، لا يحادث أحد من النساء ولا يرى وجه امرأة إلا وجه امرأته زوجته ومحارمه، فحينئذ نفسه تتوق إلى غير هذه الزوجة بالحلال. لكن وهو يرى ما هب ودب ويرى العورات مكشوفة، فإنه لا يفكر، فإنه يستغني ويستعوض بشيء من ذلك عن الزوجة. الباعث النفسي للتعداد في المجتمع الإسلامي موجود، ولا يكون التعداد إلا في مجتمع طاهر. أما المجتمع الذي تكثر فيه الخليلات وتكثر فيه أخذ الشهوات وطرق المحرمات، فحينئذ يستغنون بهذا النمط عن التعداد. هذا باعث نفسي مهم. ثم الباعث الاقتصادي، الأموال العامة في الدولة الإسلامية تعطى للناس على عدد النفوس، فوالله لو أن الولد في البيت يأخذ راتبا لأكثر المسلمون جدا من، ليس فقط من الأولاد وإنما أيضا من النساء. يعني الولد الفرد هذا دخل، نفس الولد دخل في الشرع، يوجد من موارد الدولة ما يعود على المسلمين بحيث يعطوا على عدد نفوسه. ثم المجتمع الإسلامي مجتمع معطاء، ليس مجتمع خامل، مجتمع فيه كسل. المجتمع الإسلامي مجتمع جهاد، فماذا يضيرنا لو أن آباءنا الواحد منهم تزوج أربعة وقدموا ثلاثة أرباع الشهداء في سبيل الله وعاشوا سادة للأمم. لذا إخواني، من اجتمعت أو من توافقت كنيته مع كنية زوجه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة، وقد جمعهم ابن حيويه والسيوطي وبعض المحدثين بمصنفات مفردة من وافقت كنيته كنية زوجه، وأغلب أصحاب رسول الله كنيته تخالف كنية زوجه. لماذا؟ لأن الزوج قد مات شهيدا ثم تزوجها رجل آخر، فرجل آخر يتزوج بالستر، الرجل الآخر يتزوج المرأة بالستر ويتزوج ليربي أولاد أخيه الذي مات شهيدا، فيؤدي شيئا من الواجب. فالزواج ليس فقط الزواج عند المسلمين لذة وشهوة، لا. كنت لما أسمع عن المهاجرين الأنصار، لما الواحد من الأنصار يقول لأخيه من المهاجرين تحتي زوجتان فاختر أيهما تريد وأطلقها وتزوجها، كنت أظن أن ذلك خرافة. ثم لما نظرت وتأملت وجدت القصة في البخاري، وهذا دلالة على أن نفوسهم قد ارتفعت عن حظوظ شهواتهم، وأن الأمر أصبح أعلى وأغلى من مجرد أن يكون الزواج نزوة أو شهوة. فإذا التعداد له صلة قوية بنمط يمارس في المجتمع، والصواب أن الأصل في التعداد أنه سنة، لقول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى. فبدأ بالمثنى، وربنا قال: فانكحوا ما طاب لكم. فما طاب لكم قرينة صرفت الأمر في قوله تعالى: فانكحوا، من الوجوب إلى السنية. فلو أن الآية جاءت هكذا: فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع، دون قوله ما طاب لكم، لكان التعداد واجبا. لو أن الآية فانكحوا من النساء مثنى وثلاث ورباع دون قوله ما طاب لكم، لكان التعداد واجبا. ولكن الآية فانكحوا ما طاب لكم، فقد تطيب الواحدة وقد تطيب الاثنتين، قد تطيب الثلاثة وقد تطيب الأربعة. فما طاب هذه قرينة صرفت الأمر في قوله فانكحوا من الوجوب إلى الندب. ومن العجيب أن الله تعالى بدأ بقوله مثنى، ولذا ثبت في صحيح الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس قال رضي الله تعالى عنه أفضلكم أو خيركم أكثركم نساء، يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خياركم أفضل أكثركم نساء، يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف التي تذكر في الآية قبل أن نقرأ شرحها أن العلماء استنبطوا من قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم جواز النظر إلى المخطوبة، لأن المرأة لا تطيب حتى ينظر إليها، فاستنبطوا من قوله فانكحوا ما طاب لكم جواز النظر للمخطوبة. ما طاب لكم، متى تطيب المرأة للرجل؟ النظر إليها. فإذا ما طاب لكم هذه يستفاد بدلالة الإشارة منها على جواز النظر للمخطوبة. وأيضا استنبط العلماء من قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، استنبط العلماء من هذه الآية على استنبطوا وجوب العدل مع الواحدة. فإذا كان العدل واجبا مع أكثر من واحدة فمن باب أولى أن يكون العدل مع الواحدة واجبا. فالآية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فالعدل واجب مع أكثر من واحدة بأحكام شرعية مضبوطة، وضابط هذه الأحكام على المذهب الراجح عند الفقهاء المبيت، الضابط المبيت، فالواجب على الرجل النوم فحسب دون الإتيان دون الوطء. وأما في النهار فإن احتاج الرجل أن يتنقل بين بيتيه فله ذلك، والواجب المبيت مع عدم الجنوح والميل إلى واحدة منهن ميلا ظاهرا، ولكن إن دعت حاجة، حاجة الأولاد، حاجة التربية، حاجة الأب في إشرافه على أولاده، دعت الحاجة في غير نوبة الواحدة منهن أن يزور بيته فلا حرج في ذلك. فالعبرة في العدل المبيت وليس الوطء، وليست الزيارة في النهار، وليست الزيارة في النهار مع عدم الجنوح الظاهر إلى الواحدة منهن. نتأمل الآيات وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. الآيات فيها إشارات قويات إلى أن التعداد يكون وتحت الزوجة ومع الزوجة إيش؟ أولاد وهم اليتامى، واليتيم من فقد أباه. فإذا التعداد في مثل هذه الصورة يكون في الزواج من امرأة عندها ولد، فجاء السياق لحال الذي نزل عليه القرآن وهم الصحابة، فالواحد منهم كان إن انتقل إلى زوجة وعدد فإنما ذلك لمقصد شريف عظيم. قال ابن كثير يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم، وآتوا اليتامى أموالهم. فاليتيم إذا بلغ الحلم وله مال يكون قاصرا، ويكون هنالك ولي أو وصي يشرف عليه. فإن بلغ الحلم فربنا يقول وآتوا اليتامى أموالهم، أي إذا بلغوا الحلم ادفعوا لهم أموالهم كاملة موفورة، وينهى عن أكلها وضمها إلى أموالهم. ولهذا قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. قال سعيد بن جبير لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكم، لا تتبدلوا الحرام من أموال الناس إلى الحلال بالحلال من أموالكم. وقال السدي كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من مال اليتيم ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول شاة بشاه، ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف ويقول درهم بدرهم. كان الناس يتبايعون بالذهب، بعين الذهب، الدراهم كانت من ذهب، فيقول درهم بدرهم بالعدد، والأصل في الدرهم أن يكون إيش؟ بالوزن. فيأخذ الوزن الكثير النوع الجيد ويبدله بالدرهم لانتحاله. وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعا، إلى أي بمعنى مع، ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وهذا دليل من أدلة من قال إلى المرفقين في آية الوضوء، أي مع المرفقين، وأن المرفق ويجب غسله، وهذا يأتينا إن شاء الله في أوائل المائدة. وقوله إنه كان حوبا كبيرا، أي اسما عظيما، قاله ابن عباس وجماعة من التابعين. وفي الحديث المروي في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لنا حوبنا وخطايانا، والمعنى أن أكلكم أموالهم إلى أن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. وقوله إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أي إذا كانت تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر، وخاف ألا يعطيها مهر مثلها، فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي المولية التي تحتك التي ربيتها فأحسنت تربيتها وبلغت، إن كنت تخاف ألا تعطيها مهرها لزواجها فلا تتزوجها. ومن كانت عنده مولية فأدبها وأحسن تأديبها ثم تزوجها وفعل ذلك من أجل الله فيؤتى أجره مرتين، فيؤتى أجره مرتين. قال البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت يا ابن أختي، تقول عائشة لعروة، عروة بن الزبير بن العوام أمه أسماء أخت عائشة، قالت لعروة قالت يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشرقه في ماله ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق في المهر، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلى آخره. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كنا قليلات المال والجمال. وقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع، أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم اثنتين وإن شاء ثلاثة وإن شاء أربعة. وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله عز وجل أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، لأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد عن سالم عن أبيه، أي عن عبد الله بن عمر، سالم ابن عبد الله بن عمر، عن سالم عن أبيه أن غيلان ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعة، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم باله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تلبث إلا قليلا، وإيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. هذا أصل لمجموعة من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام الشاطبي في أن الأحكام الشرعية تدور مع مقاصدها. فلما يكون مقصد الزوج من الطلاق حرمان الإرث فإننا نورث زوجته ونعامله بخلاف قصده، كما صح عن عمر في قصة غيلان، وكما صح عن عثمان في من طلق في مرض الموت، رجله ينازع يطلق زوجته، ما الذي يدفعه لطلاق زوجته؟ الذي يدفعه أن يحرمها من الميراث. فعمر ورثها، عثمان ورثها، ورث من طلقت من طلقها زوجها وهو على فراش الموت، لأنه علم من هذه القرينة أنه إيش؟ أنه لا يريد الطلاق وإنما يريد إيقاع الضرر بها. والعلماء ألحقوا بذلك من ارتد على فراش الموت، إنسان نازع يكفر والعياذ بالله، هذا قالوا هذا الكفر. الأمارات قامت على أنه يريد أن يحرم أولاده من الميراث، لأن الذي يكفر لا يرثه أولاده، قالوا نحكم بردته ونورث أولاده، يعني نعامله بأسوأ الحالين في النقيضين، نحكم بردته ونورث أولاده. وهكذا رواه الشافعي وغيره إلى قوله اختار منهن أربعة. وباقي الحديث في قصة عمر من أفراد أحمد، وهي زيادة حسنة، وهي مضاعفة لما علل به البخاري هذا الحديث فيما حكاه عنه الترمذي، أن البخاري يقول هذا الحديث غير محفوظ أيا في الزيادة، وهذا التعليل فيه نظر والله أعلم. الإسناد الذي قدمناه من مستدى أحمد، رجاله ثقات على شرط الشيخين، وهنالك أحاديث عند أبي داود وابن ماجه والشافعي شواهد لحديث غيلان كما قاله الإمام البيهقي. وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي إن خفتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن فواحدة، كما قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا على حال. والآية الأخرى إن خفتم ألا تعدلوا على حال. فالعدل أمران، عدل يقدر عليه الإنسان وعدل لا يقدر عليه. فالذي يقدر عليه المبيت والمساواة في النفقة، وهذا الواجب على العذر. والذي لا يقدر عليه الميل القلبي. الميل القلبي قد يقع بين الأولاد، فوالد فقلب الوالد أو الوالدة يميل إلى ولد دون ولد، ولكن الواجب عليه العدل. قيل لبعض السلف أي أولادك أحب إليك؟ قال الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يعود. فهناك ملابسات في قلب الوالد تجعله في بعض الأحيان يميل إلى بعض الأولاد، وهذا من الأمور الغير مؤاخذ بها. وكذلك قد يقع بعض الملابسات، وهذه عشرة وحياة، قد يقع بعض الملابسات أن قلب الرجل يميل إلى زوجة من الزوجات، ولكن هذا الميل هو الذي لا نقدر عليه، وهذا في دائرة العفو. والحكم الشرعي لم يعلق عليه، لم يعلق على الشيء الذي ايش الذي هو ليس تحت كسب العبد، وإنما علق التعداد على إيش؟ على الشيء الذي هو تحت الكسب. فلا يجوز لنا أن نفهم العدل هنا كالعدل هناك، كما يفعل بعض العوام، فلما تذكر له قائل مباشرة لما يذكر التعداد يقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، فيلغي قول الله فانكحوا ما طاب لكم. والواجب الإعمال للإهمال، الواجب أن نعمل بكل ما ورد في الباب، ولا يجوز لنا أن نضارب كلام الله بعضه ببعض فنجعل آية تلغي آية. ينبغي أن نفهم آية على ضوء آية، ولا نجعل آية تلغي آية. فقوله تعالى ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذه ليست من الآيات التي تعارض، وإنما من الآيات التي فيها رحمة بالرجل، وأنه لو مال قلبه فهو غير مؤاخذ بهذا الميل. قال الله تعالى ولم تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة. من خاف على عدم العدل فليقتصر على واحدة، أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن، ولكن يستحب. من كان عنده أكثر من جارية لا يقسم بينهن، ولكن لو قسم فحسن، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله ذلك أدنى ألا تعولوا، أي أدنى ألا تجوروا. يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وفي الحديث الموقوف على عائشة على الصحيح ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا، قاله ابن أبي حاتم. وقوله آتوا النساء صدقاتهن نحلة عن ابن عباس، أي مهرا. المهر لمن إخواني؟ المهر للبنت، تفعل فيه ما شاءت. المهر للبنت تفعل فيه ما شاءت. وهذا أيضا من الأمور الخاطئة عند الناس، يجوز للمرأة أن تهدي من مهرها وتشتري ما شاءت وأن تحبس ما شاءت وما شابه. والناس اليوم في المهور أولياء الأمور يقصرون ولا يضعون الأشياء مواضعها، يشترون الملابس خلال شهرين المرأة تحمل يتغير شكل بدنها، كل الملابس ترمى، ويبقى الرجل عليه إيش؟ مركب عليه الديون. الناس لا يقدرون هذه الأمور للأسف. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، النحلة المهر، وقيل فريضة مسماه، والنحلة في كلام العرب الواجب، يقول تنكحها إلا بشيء واجب لها. وهذا من الأدلة التي ذهب إليها جمهور أهل العلم عدا الشافعية في وجوب أن يكون المهر ممولا، وعدم الاقتصار على سورة من القرآن. وقال العلماء النبي زوج رجلا بقل هو الله أحد، هذه قضية عين يعني خاصة به، لأن الله يقول آت النساء صدقاتهن نحلة، أي مقدار واجب. ولا ينبغي تسمية الصداق كذبا بغير حق، يعني لا يجوز شرعا أن تظهر على الناس أنك تزوجت ب5000 وفيما بينك هذا مهر العلانية، ومهر السر يكون 1000، هذا أمر لا يجوز. وإن الرجل عليه دفع المهر عن طيب نفس. وفي هذا إشارة إخواني، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أن الصداق يدفعه الرجل من طيب نفس منه، وهو الذي يقدره. إذا قال الله تعالى أو تفرضوا لهن فريضة، فالذي يفرض الفريضة ويقدر الرجل الزوج. فإن طابت هي له بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. وبإشارة اللازم يستفاد من هذه الآية أن المرأة يدخل بها ويبقى شيء ممول في يدها من مهرها، يدخل بها ويبقى إيش؟ يبقى معها من مهرها مالا. لذا ربنا يقول سبحانه وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، فلو جاءت معها شيء من مهرها وأرادت أن تطيب لزوجها فله في للزوج أن يأكل من مهرها. فلا يمنع أن المرأة تشتري شيء من ملابس ثم ترجع إلى زوجها وشيء من هذا المهر يبقى معها، هذا أمر لا حرج فيه. قال فإن طابت هي له بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقاله شيم عن سيار عن أبي صالح كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها، فنهاهم الله عن ذلك، ونزل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة رواه ابن أبي حاتم وابن جرير. أخيرا ننبه على شيء ذكره ابن كثير وأهمله المختصر رحمه الله وأراه مهما. بعض الناس يلغي التعداد بقصة النبي صلى الله بقصة علي مع النبي صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله تعالى عنه سمع بابنه مؤمنة بأبي جهل، فأراد علي أن ينكحها وأن يتزوجها على فاطمة. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في صحيح الإمام البخاري، قال: والله لا أقبل، والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله، والله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله، إنما فاطمة بضعة مني، فمن آذاها فقد آذاني، ألا وإن الحلال ما أحله الله وإن الحرام ما حرمه الله. اليوم بعض المغرضين والمشككين يتسترون وراء هذا الحديث فيلغون الآيات ويلغون التطبيق العملي لعلي وغير علي. علي رضي الله عنه فيما بعد تزوج على فاطمة، لكن ما تزوج عليها في حياتها، تزوج عليها بعد وفاتها. علي لا، ما تزوجها، ما تزوج بنت أبي جهل، تزوج غيرها. هذا الحديث لا يشوش على مشروعية تعداد، فالتعداد الآية التي ذكرها ربنا والتي قرأناها نقرأ تفسيرها اليوم هي آية محكمة وليست بمنسوخة، لكن للعلماء توجيهات للحديث، وتوجيهاتهم مختلفة. الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم منعه لأنه ولي أمره، لأنه عمه، منعه ليس من باب أنه صلى الله عليه وسلم رسول الله. يجوز للإنسان أن يمنع ابنه أو ابن أخيه إن كان أخوه قد مات وكان هو الولي عليه، يجوز أن يمنعه من أن يتزوج فلانا من الناس، لا حرج في ذلك. واحد اختار امرأة سيئة أو اختار امرأة لا تناسب لملابسات لظروف، فيجوز للأبي ويجوز للعم أن يمنع ابنه أو ابن أخيه من هذا الأمر. فجمهور العلماء قالوا النبي صلى الله عليه وسلم منع عليا لا لأنه يريد أن يشرع لأمته أن التعداد غير مشروع، أن التعداد غير مشروع، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أن هذا الاختيار غير مقبول منك يا علي. هذا قول، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ألا إن الحلال ما أحله الله وإن الحرام ما حرمه الله. فالحلال التعداد حلال، فالحلال والحرام بيد الله، والأحكام بينة واضحة، فأنا لا أريد أن أحكم، أنا أن أشرع شيئا جديدا. ومنهم من قال إن ذلك خاص ببنات النبي صلى الله عليه وسلم، فبنات النبي لا يتزوج عليهن في حياتهن إلا بعد وفاتهن، وهذا الكلام وجيه أيضا وقوي. ومن تعلق بذلك استدل بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا وإن فاطمة بضعة مني، من أذاها فقد أذاني. قال شو دخل فاطمة الآن في ذكر هذا الحديث إلا لتعليق إيش؟ إلا لتعليق الحكم بهن. وهذا ماذا يسمى في علم الأصول؟ استنباط هذا الحكم بأي دلالة من أنواع الدلالات؟ تعليق الحكم بجامد وليس بمشتق، باسم، بحال. هذا ماذا يسمى؟ هذا من دلالات المفهوم، وهو أدنى وهو أضعف أنواع الدلالات. مثلا ربنا يقول محمد رسول الله، هذا تعليق حكم باسم. تعليق الحكم بالاسم مفهوم المخالفة أن غير هذا الاسم ليس برسول، ليس كذلك، وأن هذا صحيح الاستنباط ليس بصحيح. يعني هل قوله تعالى محمد رسول الله أن إبراهيم وموسى وعيسى ليسوا من رسل الله؟ لا، ليس كذلك. هذا التعليق، هذا النوع يؤخذ بمفهوم ماذا يسمى عند علماء الأصول؟ يسمى المفهوم، ويسمى من ضمن المفهوم مفهوم اللقب. مفهوم اللقب. وأضعف مفهوم المخالفة المفهوم قسمان، موافقة ومخالفة. مفهوم المخالفة 9 أقسام. القسم التاسع من مفهوم المخالفة مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ليس بحجة إلا في صور نادرة تعلق بها الشافعية، ولا مجال للتفصيل الآن. تكلمنا على مفهوم اللقب وعلى أنواع مفهوم المخالفة في الدورة الأخيرة من دورات المركز، لكن نقول أن من قال إن هذا الحكم خاص بفاطمة فهذا يستنبط من مفهوم اللقب، مفهوم المخالفة، إن فاطمة بضعة مني، فلو لم تكن بضعة مني لجازة. هذا هو المخالفة، لو لم تكن بضعة مني لجاز التعدد، لجاز أن يتزوج بنت أبي جهل. هذا المراد بمفهوم المخالفة. فالوصف تعلق الحكم بذات، مش بوصف ولا بغاية ولا بشرط. أي نعم. فتعليق الحكم بفاطمة رضي الله تعالى عنها، تعليق الحكم بفاطمة رضي الله تعالى وحصره فيها، هذا يستنبط من مفهوم المخالفة. لكن أقول إخواني، جماهير شراح الحديث علقوا أو وجهوا هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منع عليا من الزواج بحكمه إيش؟ بكونه ولي أمره، بكونه ولي أمره، فلا يشوش هذا الحديث على مشروعية التعداد، لكن لملابسات معينة يجوز لولي الأمر أن إيش؟ أن يمنع من هو تحت إمرته أو من هو تحت ولايته من أن يعدد أو من أن يختار امرأة. واحد فقير يعرف منه أنه لا يقدر على العدل ولا يقدر على النفقة، فأراد أن يعدد، فيجوز للأب أن يمنعه. وهذا المانع ليس لأن التعداد ممنوع في الشرع، وإنما لأن هذا الرجل لم تتوفر فيه الشروط التي تجعله يعدد، وهكذا، والله أعلم. إذن التعلق بهذا الحديث على منع التعداد نفس ونفسة غربية. الغربيون يكثرون من هذا الأمر. أي نعم. والعلامة أحمد شاكر رحمه الله لما اختصر تفسير ابن كثير، ولكنه يليته أتمه وصل فيه بالمائدة، لما اختصر تفسير ابن كثير علق على هذه الحادثة بكلام حسن جميل، لعل الله ييسر أن نقرأه في درسنا القادم، ثم ننطلق إلى الآية التي بعدها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. لم تثبت القصة، لم تثبت الإسناد، قصة ضعيفة، القصة ضعيفة. أي نعم. تفضل. ألف بعض المعاصرين رسالة مطبوعة سماها القول المعتبر في تخريج كل الناس أفقه من عمر، هي القصة، وأثبت فيه في هذا الرسالة فيها هذا الرسالة ضعف هذه القصة. نعم، ورد هذا عند عبد الرزاق، لكن قصة القول بأن كل امرأة أفقه من عمر وأنه خطأ نفسه على المنبر لقولها لم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا، يوجه أن المرأة تطيب نفسها لأبيها، واستنبط ابن تيمية من هذا الحديث أن المهر يجوز أن يكون عملا، يجوز، والعمل مال، والعمل مال بإذن الأب، فهل يلزم من هذا لا يعوضها أبوها لا يكرمها أبوها؟ لا لا لا يلزم من هذا. الزواج هل الجوار والذات؟ لا، الجوار يتسرى بهن ولا عدد لهن، الرجل يتزوج أربع من الحرائر ولكن الجواري غير الأربع، كما شاء يتزوج الرجل من الجواري كما شاء. نعم، لا، الجواري لا عدد لهن ولا قصبة بينهن، والجواري يتسرى بهن، يتسرى، ما معنى يتسرى؟ قالوا تنكح بالسر أو يدخل السرور على نفسه بوطئهن، إما من السرور وإما من السر. إذا قالوا ما يقولون نكاح الجواري، يقولون التسري بالجواري، التسري بالجواري. أنتم تظنون أن الناس في جاهلية في فسادها اليوم أنهم يتمتعون بهذه الحياة؟ لا والله، والله المتعة، كل المتعة كانت قديما في ظل الشرع والالتزام بدين الله سبحانه وتعالى، لكن هذه الجارية التي يتمتع بها لها أحكام، هذه الجارية لها أحكام، أحكامها تأتينا في التفسير، ونحن نمر بالتفسير تأتينا أحكامها ونفصل فيها إن شاء الله. الكلام على الأحكام طويل وكثير. تفضل. الميل القلبي قد يقع هذا الميل ويتنوع، مثل اليوم الولد المقدم فلان، غدا قد يكون علام من نفسه، أليس كذلك؟ وهكذا، وهكذا حال، وهكذا حال ايش؟ وهكذا حال النساء مع الزوج، فقد يميل الى فلانة احيانا الى فلانة، هذا الميل القلبي، هذا الود والحب. اما ان يكون الامر الى ان تضيع الحقوق هذا حرام. نعم. لا لا لا يجب على الرجل ان يعدل في الوطء، لكن يجب على الرجل أن يعف نساءه وأن لا يعرضهن للفاحشة. ومن العادات القبيحة جدا في بلادنا، وهذه عادة للأسف مشهورة بين بعض الرجال، بين بعض البلدان في بلادنا، أن الرجل إن عدد على زوجه فإنه يهجر الأولى، يبقيها على ذمته لكن لا يقربها، يهجرها، تعيش معه سنوات طويلة قد تصل إلى 20 أو أقل أو أكثر ولا يطأها، وهذا حرام شرعا، هذا حرام. الواجب على الرجل أن يطأ، أن يعث أهله، أن يعث أهله. أي نعم. نعم. إن قامت ملابسات وقرائن وأمارات فوقع الطلاق بقدر الله وهو مريض، هذا أمر لا حرج فيه، لكن إنسان هو ينازع وما في شيء يروح يطلق، فهذا ماذا يريد؟ أو يروح يرتد بالعياذ بالله. طب الإنسان الذي يمرض يتقرب من الله، إذن هذا ما ارتد لذات الردة، هذا ارتد لإيش؟ ارتد لشيء يريده، فنعامله بنقيض قصده. لذا قعد الشاطبي قاعدة أن من عمل عملا على خلاف المقصد الأصلي للشريعة فإنه يعامل بخلاف قصده، واستدل على ذلك بأثار كثيرة، منها أن عمر أتي برجل عقد على امرأة في عدتها فمنعه أن يتزوجها بعد انقضاء العدة، هو عقد عليها في عدتها، فعامله بنقيض قصده فمنعه منها، وهكذا. هذه الحرمة تكون بيد من عنده ولاية، من بحقه أن يمنع الحلال، وهو أولياء الأمور. يطلقها ويأتيها أكثر من ميراثها؟ كيف يطلقها؟ هو بارك الله فيك، المرأة لما يموت زوجها تأخذ مهرها متأخر منها أو ميراثا. طيب، والوصية لا يجوز أن تكون أكثر من الثلث، الوصية لا يجوز لها أن تكون أكثر من الثلث، أن الوصية بالثلث أكثر من مجموع المهر متأخر مع، وهذا أيضا ضرر ألحقه بالأولاد، هذا أيضا ضرر ألحقه بالأولاد. نعم. لو أنا امرأة تزوجت أكثر من رجل مع من تدخل الجنة، الراجح وظواهر النصوص أنها تكون مع الآخر منهن، وهنالك قول لبعض أهل العلم أنها تكون مع أحسنهم خلقا، ورد فيها بعض الحديث الأثار تكون مع أحسنهم خلقا، لكن الراجح أنها تكون مع آخرهم، مع آخرهم، الله أعلم. تفضل أخي حسام. المطلقة طلاقا رجعيا ترث في عدتها، بعد العدة لا ترث، أما في العدة ترث. ما ندافع ولا شيء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النساء وكان فحلا وفيه شهوة زائدة، عنده شهوة زائدة، أخبرنا عنه أنه أوتي قوة 70 أو قوة 100، وأي ضير في رجل كان يمتاز بهذا؟ هل هذا يشينه أم يزينه؟ يزينه. ليس هذا، ليس هذه تهمة، يعني يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلذذ بالنساء ويحب النساء، نعم، لكن الحمد لله كان يعطيهن حقوقهن وكان يتقي الله فيهم، وهذا التشريع للأمة، من كان عنده شهوة فلا حرج يتمتع بالنساء، لكن يتمتع بالحلال ويتمتع بالمقصد من الزواج وهو كان الولد. فهذا ليس تهمة، لا ننظر أن النبي صلى الله عليه وسلم تعدد النساء لتهمة له صلى الله عليه وسلم، لا، ما هذا لا ينظر أنه تهمة أبدا، أن يكون الرجل شديد الفحولة كامل الرجولة، أي تهمة في هذا، أي تهمة في هذا. الواحد منهم منهن الواحدة منهن في الغرب باستمرار تتعاطى حبوب منع الحيض حتى لا تفوت لذة ليلة، تجد الواحدة منهن كالبغال، نسأل الله العفو والعافية، من حبسها لدم حيضها، ثم يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى خلق الله لله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أحب من الدنيا إلا الطيبة والنساء، ووجود الفحول عنده صلى الله عليه وسلم هذا ليس عيبا وليس شيئا قادحا، ولا يجوز لنا أن نقول لا، ليس هذا المراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي تزوج لأهداف، ولكل قصة من قصص زواجه صلى الله عليه وسلم له من ورائها حكمة وترتب عليها مصلحة ظاهرة للإسلام والمسلمين، لكن أيضا من مقاصد الزواج حب النساء، وهذا أمر لا حرج فيه. بل لو جاز لي أن أقول شيئا لقلت إن تمام متعة المرأة بزوجها أن يكون لها ضرة، وجود الجارة والضرة لها من الدوافع النفسية لها على أن تتجمل وتتزين وتنتبه وتحرص، فمن سعادة المرأة أن يكون لها ضرة، يعني من سعادته هي. ولذا تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيش؟ قال حبب إلي من إيش؟ قال من دنياكم أنتم، فجعل تمتعه من دنيا غيره لا من دنياه هو. قال إيش؟ حبب إلي من دنياكم، فتمتعه كان من دنيا غيره لا من دنياه هو، لأن الفتنة مونة في حقه، الفتنة مأمونة في حقه صلى الله عليه وسلم. فتمتعه صلى الله عليه وسلم بالنساء من دنيانا نحن وليس من دنياه هو صلى الله عليه وسلم. أي نعم، هذه لفتة مهمة جدا. أي نعم، لكن الله المستعان، صلى الله يفهمنا وأن يعلمنا. نعم، وبك نختم إن شاء الله. هل ايش عفوا؟ اطلاق كلمة ملتزم، ملتزم على هذا الانسان الذي يتمثل بأوامر الله عز وجل ونواهيه، هل هي صحيحة ام لا؟ واذا كانت صحيحة هل لها ضابط؟ كلمة ملتزم كلمة متأخرة، لما كثر التفلت بين الناس صرنا نقول ملتزم. كلمة لا يوجد لها في المأثور وجود، لا يوجد لها ذكر في المأثور، يعني لا يوجد في كتاب ربنا أو سنة نبينا أو فيما نعلم من أقوال سلفنا الصالح أن فلان ملتزم وفلان متفلت. الناس كلها ينبغي أن يكونوا ملتزمين، فيش واحد ملتزم واحد غير ملتزم. نعم، يعني كل الناس ملتزمون، فما في يوجد هذا لهذا. لكن يوجد إنسان سابق بالخيرات، إنسان مقتصد، إنسان مقصر، يوجد إنسان على هدى، إنسان على تقى، هكذا. فلان نرضى دينه، فلان لا نرضى دينه، هكذا. هذه العبارة. أما كلمة ملتزم كلمة درجت على ألسنة الناس لشيوع التفلت عند الكثيرين منهم، فصار اللي على الأصل كأنه يعني ملتزم، كأنه يعني كأنه في ثغرة مرابط. أي نعم، هو ملتزم. وإلى كل الناس الأصل فيهم أن يكونوا، أن يكون هذا وصفهم، لأن الالتزام ما لوجد له حد. المصلي ملتزم ولا ملتزم؟ ملتزم. طيب لو أنه صلى وفعل أشياء أخرى ملتزم؟ ما نعرف له أحد. لذا الأحسن أن نقول فلان سابق الخيرات، فلان مقتصد. مقتصد يعني لو واحد جاء يتقدم لمولية لك وأنت تعلم أنه يقيم الفرائض وليس بحريص على سواها، تقول هو مقتصد في الخيرات. فلان تعرف منه الخير، تقول هو سابق بالخيرات. فلان خلط صالحا بسيء، وهكذا. فالعبارات، أن نستخدم العبارات الشرعية أفضل، استخدام العبارات الشرعية أحكم وأضبط وأفضل، والله تعالى أعلم. لا مشاحة في الإصطلاح، لا مشاحة في الإصطلاح، لا نقول من يقول ملتزم آثم، لكن كلمة ليست بدقيقة، ليست علمية، طالب العلم يبتعد عنها. لا نقول استخدامها حرام، لكن ليست بدقيقة. شو الملتزم يعني؟ يعني كلمة ما لها ضابط ظاهر، وليس لها وجود أصلا في نصوص الشرع، فالشرع أبدلنا بنصوص أخرى. الله أعلم. يعني الاستقامة أحسن من الالتزام، الاستقامة شيء زائد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، على استقامة كما نقول على هدى، كما نقول على هدى. أي نعم، قلنا على استقامة، على هدى، على خير، هذه عبارات جيدة. الله أعلم. نعم. كم يكون يعني أعلى عدد ركعة صلاة الصبح؟ أعلى، أعلى عدد ركعة يعني صلاة الصبح، صلاة الصبح، صلاة الصبح ما لها؟ كم عددها يعني أعلى؟ أعلى ماذا؟ أعلى يعني الضحى ولا الصبح؟ أنت قلت الصبح؟ أنت قلت الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح مكة 8 ركعات، وقع خلاف بين أهل العلم هل هذه ضحى أم هي صلاة فتح. وبعض أهل العلم كالسيوطي ذكر آثار كثيرة عن التابعين فمن بعدهم أنهم كانوا يصلون مئات من الركعات، فلم نجعل حدا للأعلى، وله جزء مطبوع في الحاوي الإمام السيوطي رحمه الله تعالى. ونقول الشيء القليل الذي يداوم عليه صاحبه خير من الكثير المنقطع. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.